الله. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثالث من مجالس قراءة رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. وصلنا في كلامنا في اللقاء الماضي حول القطب الأول من أقطاب أصول الفقه، ألا وهو الثمرة، وتحدثنا عن الأحكام الخمسة من واجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام، وذكرنا أن هناك أحكام وضعية. هذه الأحكام الوضعية لم يذكر الشيخ عنها شيئا، و إفادة لإخواننا المستمعين عرفنا الحكم الوضعي في اللقاء الماضي وذكرنا لكم تعريفه وكتبته، واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نذكر أهم الأحكام الوضعية، وهي السبب والشرط والمانع. لأن أي حكم من الأحكام الخمسة لا بد له من سبب، ولا بد له من شروط، وهناك موانع إن وجدت امتنع وجود هذا الحكم. فالسبب تعريفه ما يؤثر عدمه في العدم ويلزم من وجوده الوجود، ما يؤثر عدمه، يعني إن العدم السبب إن عدم المسبب. باختصار، ما يؤثر عدمه، لو عدم السبب عدم المسبب. ما يؤثر عدمه يعني عدم وجود السبب في العدم، يعني في عدم وجود الحكم. ويلزم من وجوده الوجود، يعني لو وجد السبب وجد المسبب. ما يؤثر عدمه في العدم، إذا عدم عدم الحكم، وجد وجد الحكم، ألا وهو السبب. المثال على ذلك: أقم الصلاة لدلوك الشمس، فالوقت هو سبب جعله الله عز وجل علامة وسببا على وجود الصلاة. فإن وجد الوقت لا بد وأن توجد الصلاة، وإن لم يوجد الوقت لم توجد الصلاة ووقعت الصلاة باطلة. لو صلى إنسان قبل دخول الوقت تنعدم الصلاة، إن عدم السبب فانعدم المسبب. يعني إن عدم السبب لم يدخل الوقت فصلى الإنسان قبل دخول الوقت، يبقى يؤثر عدمه في العدم فتقع الصلاة باطلة. كذلك إنسان ملك النصاب فوجبت عليه الزكاة، لا يؤثر عدمه في العدم. لو انعدم ملكية النصاب انعدم الحكم بوجوب الزكاة، وهكذا. ليست هناك قرابة ولا نسب ولا ولاء ينعدم الميراث، فالإرث سببه إما النسب أو القرابة أو الولاء. هذه الأسباب التي تجعل حكم الإرث موجودا، فلو وجد هذه الأسباب وجد الإرث. واضح؟ وجد الوقت، دخول الوقت وجبت الصلاة، وجد النصاب وجبت الزكاة، واضح؟ وجد القتل، وجد القتل العمد، يترتب على ذلك وجود ماذا؟ القصاص، وهكذا. يبقى ما يؤثر عدمه في العدم ويلزم من وجوده الوجود، اذا وجد، وجد المسبب اللي هو الحكم، واذا انعدم، انعدم المسبب اللي هو الحكم. هذا هو السبب. اثنين في الشرط نفس التعريف، ما يؤثر عدمه في العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يبقى اختلف السبب عن الشرط، ان السبب اذا وجد، وجد المسبب، واذا انعدم، انعدم المسبب. اما الشرط فان انعدم، انعدم المشروط. وقد يوجد ولا يوجد المشروط، مثل الوضوء بالنسبة للصلاة. الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، فإن انعدم الوضوء الصلاة باطلة، يؤثر عدمه في العدم. فإذا انعدم الوضوء انعدم الصلاة، فتقع الصلاة باطلة، يؤثر عدمه في العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. فقد يتوضأ الإنسان ولا يصلي، لعكس السبب، إن وجد يوجد المسبب. فالسبب علاقته بالمسبب علاقة وجود وعدم، العلاقة مرتبطة، بعكس الشرط ينفرق عن المشروط في وجوده. فقد يوجد ولا يوجد المشروط، لكن لو واخدين بالكم ولا إن وجد قد يوجد ولا يوجد المشروط، ولكن إن عدم، إن عدم المشروط. مثل ماذا؟ مثل الوضوء بالنسبة للصلاة، مثل الحول في الزكاة. يبقى النصاب السبب، لكن الشرط أن يحول الحول على هذا النصاب. بالنسبة للإرث قلنا إن السبب بالنسبة للميراث إيه؟ النسب أو القرابة أو الولاء. طيب الشرط بالنسبة للميراث، الشرط إيه؟ موت المورث، لأنه لو لم يموت المورث لن ترث. كذلك بالنسبة للقصاص قلنا إن سبب القصاص القتل، مش كده ولا لا؟ القتل. طب الشرط إيه؟ العدوان والعمد، لأنه قد يحدث قتل، ولكن القتل يكون خطأ فلا يحدث القصاص. فالشرط أن يكون إيه؟ عمد وعدوان، عمد وعدوان، العمد العدم والعمد والعدوان. طيب تعالوا إلى المانع. المانع إذا وجد، المانع بقى إذا وجد المانع انعدم الحكم، يؤثر وجوده، ها العكس بقى، يؤثر وجوده في العدم، لو وجد ينعدم الحكم. مثل ماذا؟ بالنسبة للصلاة، وجد الحيض أو النفاس وجبت الصلاة، وجد السبب، وتوضأت المرأة، وجد الشرط، لكن وجد المانع اللي هو الايه؟ الحيض أو النفاس، لا يجوز. المانع ده يمنع وجود الحكم، لا تصلي. المانع بالنسبة للزكاة، ماذا قلنا من السبب؟ ان السبب النصاب، الشرط الحول. قلت بالامس، ذكرت بالامس المانع الدين. الدين بقى الانسان فقير مدين باكثر مما يملك او بما يجرح النصاب، يبقى وجد المانع. كذلك بالنسبة للقصاص، المانع ماذا؟ لا، المانع من القصاص الابوة، لو كان القاتل هو الاب، لا يقتل الاب بابنه، لا يقتل الوالد بولده، فالابوة مانعة من القصاص. واضح؟ الابوة مانعة من. كذلك بالنسبة للميراث، المانع القتل، لو قتل الوارث مورثه يجوز ان يرث ولا القتل مانع؟ القتل مانع. يبقى عندنا السبب والشرط والمانع، يبقى لابد من وجود الاسباب والشروط وانتفاء الموانع لكي نذكر هذه الاحكام الخمسه. هذه الاحكام الخمسه لها اسباب، لها شروط، لها نوازل. واضح يا اخوانا؟ ندخل في الفصل بقى اللي بعد منه ان شاء الله. طبعا الكلام ده مش موجود في الرساله، ولكن حتى يكون طالب العلم على درايه بهذه الامور يبقى عارف الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الشيخ رحمه الله عليه لم يذكر شيئا عن الحكم الوضعي فذكرناه تتمه للفائده باختصار كما رايت. يقول فصل في الكتاب والسنه. دخلنا بقى في القطب الثاني اللي هو الايه؟ الادله. احنا قلنا الثمره هي الحكم، بعد ذلك قلنا المثمر اللي هو الايه؟ الادله اللي هو بيخرج منها الثمره. ما هو الحكم هيخرج منين؟ من الدليل. بنستخرج الحكم من الدليل الذي دل على هذه المساله. دي المساله الحكم فيها ايه كذا، ما الدليل؟ لابد انك تجيب الدليل. بعد ذلك سننتقل الى القطب الثالث الا وهو الاستثمار، كيفيه الاستثمار. واخدين بالكم كيفيه؟ اما القطب الرابع فهو المستثمر اللي هو المجتهد، والكلام عن الكتاب. اما الكتاب فهو هذا القران العظيم كلام رب العالمين نزل به الروح الامين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافه في كل ما يحتاجون اليه من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء بالالسنه المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هنا عرف الكتاب تعريفا جميلا. معظم هذه الألفاظ مستنبطة ومستخرجة من أين؟ من كتاب الله تبارك وتعالى. الكتاب هو القرآن العظيم، ولا بد وأن يعظم في قلب كل إنسان. وهذا هو الفرق بين القرآن والسنة وبين القوانين الوضعية وما شاكل ذلك، لأن القوانين الوضعية مخترعة، الناس اخترعوها، وهي كلام ليس له قداسة ولا قيمة له، وإنما القرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، والسنة المطهرة تفسير للقرآن الكريم، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال فعرف القرآن. هذه التعريفات ليست جامعة مانعة كما يقول المناطقة، ولكنه تعريف لا ينطبق إلا على القرآن الكريم وهو المقروء بالألسنة. وهذا الكلام فيه رد على المبتدعة الذين يقولون إن القرآن هو الكلام النفسي القديم وما شاكل ذلك، وإنما هو المقروء بالألسنة. المقروء بالألسنة لأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، ولكنه ليس كما يقول الأشاعرة كلاما نفسيا أو كلاما قديما أو ما شاكل ذلك، وإنما هو المقروء بالألسنة. فصفة الكلام بالنسبة لربنا تبارك وتعالى، صفة الكلام صفة لازمة لله عز وجل لا تنفك عنه، صفة أزلية، ولكنه يتكلم بمشيئته، فهي صفة ذات وهي صفة فعل تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، فيتكلم وقت ما يشاء. إذا تكلم الله بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لأمر الله، فيسمع صوتا عظيما من ضرب أجنحة الملائكة، يسمع صوت هائل كمر السلسلة على الصفوان، فتخر الملائكة غشية حينما يتكلم الله عز وجل بالوحي. وهذا الكلام كما ترون يتكلم بحرف ويتكلم بصوت يسمعه من شاء رب العالمين أن يسمعه. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن كلام الله عز وجل بصوت، وأن كلام الله عز وجل بحروف، هذه الحروف الموجودة في القرآن الكريم. وهذا الكلام صفة الكلام قديمة النوع حادثة الآحاد، قديم النوع لأنها صفة أزلية لا بداية لها، ولا نعتقد أن لله عز وجل صفة حادثة. الله ليست له صفة حادثة، وإنما صفات الرب سبحانه وتعالى كلها صفات إيه؟ أزلية لا بداية لها. واخدين بالكم؟ صفات الله عز وجل كلها أزلية، ولكن صفات الفعل، صفات الفعل الصفات الفعلية تكون قديمة النوع حادثة الآحاد. يعني ايه قديم النوع؟ يعني ايه صفة أزلية؟ النوع قديم أزلي لا بداية له، ولكنها حادثة الآحاد، يعني حينما يرحمك الآن، يرحمك الآن. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يبقى هذه الصفة حادثة ولا لا؟ مش الصفة اللي حادثة، قديم النوع حادثة الايه؟ الاحد. وهذا فيه حل لجميع الاشكالات التي جعلت كثيرا من الناس يخلطون ويخبطون ويخطئون. وهذا الكلام حققه شيخ الاسلام رحمة الله عليه في كتب كثيرة في مواضع كثيرة رحمة الله عليه. وارجعوا كذلك الى كلام الامام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه في النونية، فقد كفى وشفي رحمة الله عليه. فهو هنا يقول هذا لكي يبين ان القرآن المقروء بالألسنة الذي تقرأه هذا حروف، ولكن الصوت صوت القارئ. واخدين اللي بيقرأ هو اللي صوتك انت، مش كده ولا لا؟ ده صوتك انت وقراءتك انت، ولكن هذه الكلمات تكلم بها الرب سبحانه وتعالى، تكلم بها وسمعها منه جبريل، وأدها جبريل كما سمعها إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهو القرآن المسموع حينما نسمع القارئ هذا كلام، الصوت صوت القارئ والكلام كلام الرحمن سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ وحينما تقرأه في المصحف كذلك المكتوب هو كلام رب العالمين، وإن كان الحبر الذي كتب به مخلوق، المداد والصفحات المكتوب عليها القرآن مخلوق. أما القرآن الذي هو كلام رب العالمين فهو غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. المجال بالطبع لا يتسع لأن يعني نفصل في الأمر تفصيلا، وإنما هي إشارة حتى نفهم كلام الإمام المؤلف رحمه الله. يقول وهو المقروء بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا هو القرآن الكريم الدليل الأول. وهناك أبحاث كثيرة في كتب أصول الفقه وعلوم القرآن حول الكتاب وأحكام الكتاب، ولكن الشيخ هنا يجمل في هذه الرسالة. وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. كلمة السنة حينما تطلق لها عدة معان أو عدة اصطلاحات. كلمة السنة في اللغة هي الطريقة المتبعة. كلمة السنة في اللغة العربية بمعنى السنة والطريقة، والسنة الطريقة والمنهج المتبع. ولذلك حينما يتكلم علماء العقيدة عن السنة فإن كتب العقيدة تسمى بكتب السنة. ولذلك عندكم كتاب السنة للإمام أحمد، كتاب السنة لابن أبي عاصم، شرح السنة للبربهاري، وهكذا. فكلمة السنة بمعنى العقيدة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة الصحابة الكرام الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وقد علمهم إياها. فحينما نتكلم عن السنة، السنة في مقابلة الفرق الضالة، ولذلك نقول أهل السنة والجماعة في مقابلة أرباب المقالات والطوائف المبتدعة. يبقى هؤلاء المبتدعة ضد السنة وضد الجماعة. واخدين بالكم؟ يبقى معنى السنة هنا لها معنى اللي هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فكلمة السنة هي العقيدة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكلمة السنة عند الفقهاء تكون بمعنى المستحب، يقولون هذه الصلاة سنة، يعني ليست بفرض. فالسنة تأتي بمعنى المستحب أو النافلة. وكلمة السنة عند الأصوليين هذا هو تعريفها. الشيخ هنا حينما يقول أما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال، هنا المؤلف رحمه الله يذكر كلمة السنة كاصطلاح عند من؟ عند الاصوليين السنه اقوال النبي صلى الله عليه وسلم. اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول انما الاعمال بالنيات، صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنه حينما يتكلم هذه اقواله تعد سنه، اقواله هنا سنه، مثل قوله صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، وهذه الاحاديث التي ينطق بها، وهي تنقسم الى الاحكام الخمسه، كلامه الذي يذكره صلى الله عليه وسلم كلام اقواله تخضع للاحكام الخمسه، يامرنا فيكون واجبا، يامرنا وتوجد قرينه تصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب فيكون كلامه مستحب، يكون كلامه مستحبا، واحيانا يبين لنا بلسانه صلى الله عليه وسلم وبكلامه ان هذا الامر مباح او ان هذا الامر حلال، الحلال بين والحرام بين، واحيانا يذكر لنا امور معينه فيحرم علينا اشياء، يحرم علينا كل ذي ناب من السباع، يحرم علينا صلى الله عليه وسلم الحمار الاهلي، يحرم علينا ان نجمع بين المراه وخالتها او عمتها، ده في القران، وان تجمعوا بين الاختين، ده في القران الكلام عن السنه، فهذا يذكر لنا محرمات، يذكر لنا مكروهات، يذكر لنا مباحات، يذكر لنا مستحبات، يذكر لنا واجبات صلى الله عليه وسلم. يبقى اقوال النبي صلى الله عليه وسلم تنطبق على الاحكام الخمس او يستخرج منها الاحكام الخمس، وافعاله كما يقول لنا صلوا كما رايتموني اصلي، فيصلي فيقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، ويحكون لنا صلاته ويذكروا لنا كيف صلى، انما فعلت هذا لتاخذوا عني مناسككم، فننظر الى حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجه الوداع، ننظر الى حجه النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع، ونتاسى بها ونقتدي، لانه صلى الله عليه وسلم اسوه وقدوه، ومنها نستنبط الواجبات والمستحبات والمباحات. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا واجبا كانت افعاله واجبه، وان كان يبين لنا مستحبا فافعاله مستحبه، والا فان الفعل المجرد يدل على الاستحباب. خذوا بالك، فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على الاستحباب، فعله المجرد في الامور التي يفعلها على جهه التعبد، لان العباده لا تكون الا مستحب او واجب، لن يتقرب الانسان الى الله تبارك وتعالى وتكون العباده مباحه، ولكن اذا تقرب الانسان الى الله اما ان يتقرب بواجب واما ان يتقرب بمستحب. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد اما ان يكون واجبا واما ان يكون مستحبا، الاصل الاستحباب، الا ان كان فعله هذا بيانا لواجب فحينئذ يكون هذا الفعل واجبا، او اذا وجدت القرينة على وجوب هذا الفعل، لكن الفعل المجرد على وجه التعبد، الفعل المجرد على وجه التعبد من النبي صلى الله عليه وسلم، فعل مجرد من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد على الاستحباب، المجرد بدون ان يأتي قرينة او دليل يدل على الوجوب، مجرد الفعل، مجرد فعل بس، لكن لو كان مع الفعل قرائن ودلائل تدل على الوجوب فهذا امر اخر، لكن فعله المجرد يدل على ماذا؟ على الاستحباب. اما فعله في العادات، في العادات الاكل والشرب وما شاكل ذلك، فهذا يدل على ماذا؟ الإباحة. وأما السنة فإن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال، يعني يقر غيره على الأقوال وعلى الأفعال، فإن تكلم غيره أقره النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل الغير من الصحابة يعني أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الأقوال والأفعال يدل على إباحة هذا القول أو هذا الفعل، على الجواز، يدل على الجواز. إلا إن وجدت قرائن فحينئذ، يعني لو دلت قرينة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الإنسان فجعل هذا الأمر المباح مستحبا أو جعله واجبا، هذا يكون عن طريق الإيه؟ القرائن. ولكن الإقرار المجرد يدل على ماذا؟ على الإباحة، يدل على الجواز والإباحة. وأما السنة فإن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. والسنة تأتي على مراتب. طبعا لن نص يعني المجال لا يتسع لكي نأتي بأدلة على أن السنة أدلة شرعية واجبة التنفيذ، هذا أمر معلوم وأجمعت عليه الأمة، ولا ينازع في ذلك إلا المبتدع، لا ينازع في حجية السنة إلا المبتدع. فحجية السنة أمر مسلم عند أهل السنة والجماعة، حجية السنة، وهذا أمر مجمع عليه، ولا يعتبر ولا يعتد بخلاف من خالف، لا يعتد بخلاف من خالف في هذا الأمر. فالسنة حجة. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آيات كثيرة تحدثت عن حجية أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسنته حجيتها ثابتة بالكتاب وبالسنة المطهرة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكتي يأتيه الأمر مما أمرت به أو النهي مما نهيت عنه فيقول عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوا وما وجدتم فيه من حرام فحرموا، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه، مثله يعني السنة المطهرة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والأدلة لا تستوعبها هذه المحاضرة، وصنفت في هذه القضية كتب، صنفت فيها كتب وألقيت فيها محاضرات في هذه القضية العظيمة، قضية حجية السنة المطلقة. أما السنة فهي على مراتب. تارة تأتي السنة مؤيدة ومؤكدة لما جاء في القرآن الكريم، يعني الأحكام الموجودة في القرآن تأتي السنة النبوية بتكرارها تكررها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاما ليس بجديد، هذا الكلام يوافق ما في القرآن الكريم، فهذه تعتبر سنة مؤكدة. وأحيانا تأتي السنة مبينة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، كما قال: وأقيموا الصلاة، فيقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. الله أمرنا بالحج، والرسول صلى الله عليه وسلم حج وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ربنا أمرنا بالصيام فصام النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا أمرنا بالزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم فصل أحكام الزكاة. فهذه التفصيلات هي معظم السنة النبوية، معظم السنة النبوية تفصيل لما في الكتاب الكريم وتبيين لمجمل القرآن الكريم. يقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويبين أحكام الربا على التفصيل، ويذكر أحكام ربا الفضل وربا النسيئة وهكذا، والبيوع وأحكام البيوع. المرتبة الثالثة أن يأتي القرآن عاما أو مطلقا، فيخصص النبي صلى الله عليه وسلم، السنة المطهرة تخصص عمومات القرآن الكريم وتقيد إطلاقات القرآن الكريم، فالمطلقات تقيدها السنة والعمومات تخصصها السنة المطهرة. السنة تأتي مؤكدة لما في القرآن ومكررة لما فيه، وتأتي مبينة لمجمل القرآن الكريم، وتأتي مخصصة لعموم القرآن الكريم، ومخيطة لإطلاقات القرآن الكريم. وأحيانا تأتي السنة المطهرة بأمور زائدة غير موجودة في كتاب الله تعالى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حرم علينا بأمر الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، حرم كل ذي ناب من السباع، وحرم كل ذي مخلب من الطير، وحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وحرم الحمار الأهلي، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال وما ينطق عن الهوى، الرسول عليه الصلاة والسلام نؤمن ونعتقد أنه إذا حرم شيئا فهو بتحريم الله تبارك وتعالى، وإذا أحل شيئا فإنه بتحليل الله سبحانه وتعالى، والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله تبارك وتعالى. هذا ما نستطيع أن نذكره على وجه التفصيل غير المخل بالسنة النبوية. قال بعد ذلك الإمام: فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة. كان من المنتظر أن يذكر الشيخ المؤلف بعد الكتاب والسنة يذكر الإجماع والقياس، وإنما أجل الكلام عن الإجماع والقياس، أجل الكلام عن الإجماع والقياس، ودخل في أمر من قواعد الاستثمار إلى القطب الثالث، أدخلها هنا مع القطب الثاني من الأدلة. أذكر لكم هذا حتى تكونوا على ذكر منه، ولا يقع معكم خلط أو يعني لفت في الأمر. يبقى حينما تكلمنا عن الكتاب والسنة للأدلة اللي هي المتمر، واضح؟ الشيخ هنا انتقل للكلام عن استثمار الأحكام من الدليلين، وجد الفرصة مؤتية يتكلم عن الكتاب والسنة، قال كيف نستثمر هذه الأدلة ونأخذ منها الأحكام. واخدين بالكم ولا لا؟ بعد ذلك سيعود إلى الإجماع وإلى القياس. وبالطبع لأن هذه القواعد بتستنبط من الكتاب والسنة، يعني الاستثمار بالكتاب والسنة، وإلا فإن الإجماع يقال أجمعوا على كذا، والقياس بيكون الحكم موجود عندي، الحكم بيكون عندي موجود ظاهر وجاهز، فأنا آتي وأقول هذا الحكم موجود عندي في الأصل والعلة كذا، وأستطيع أن أستخرج هذه العلة عن طريق تخريج المناط وتنسيح المناط وتحقيق المناط، وبحقق المناط دوت بتاع العلة فين؟ في الفرع. فإذا حققت العلة وظهرت في الفرع، حينئذ ألحق الفرع بأصله وأعطيه حكمه. يبقى معنى ذلك أن قضايا الاستثمار هنا موجودة مع إيه؟ الكتاب والسنة، ولذلك تكلم عنها هنا بعد أن ذكر الدليلين الأصلين العظيمين، لأن كل الأدلة تعود إلى الكتاب والسنة. مولانا يكون هناك إجماع إلا على دليل من الكتاب أو السنة، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، فإن الأمة لا تملك التشريع، وإنما حينما يجمع مجتهد الأمة لابد وأن يجمع على أمر فيه أصل من الكتاب والسنة، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فلما غاب الدليل عن الناس ذكروا الإجماع، لكن الإجماع لا يقوم إلا على ماذا؟ إلا على دليل من الكتاب والسنة. والقياس أنت تقيس إما على آية أو على نص حديث للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح، واضح؟ قالت الأحكام الشرعية، هنا بقى يتكلم عن القطب الثالث، ثم يرجع مرة أخرى للكلام عن القطب الثاني اللي هو الأدلة لما يتكلم عن الإجماع والقياس. واضح الكلام ولا صعب؟ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. يقول: فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى. خذوا بالكم، حينما لو نظرنا الى مدى وضوح اللفظ القرآني او النبوي، اللفظ القرآني او النبوي في السنة، خدوا بالكم اللي هنقوله ده مهم اوي. لو نظرنا الى مدى وضوح اللفظ في الدلالة او خطائه، سنقسم دلالة اللفظ الى ثلاثة اقسام: النص والظاهر والمجمل. واضح؟ اذا نظرنا الى وضوح اللفظ او خفاء اللفظ، هل اللفظ واضح ولا خفي؟ سنقسم دلالات الالفاظ الى ثلاثة اقسام: الظاهر، النص، والظاهر والمجمل. واخدين بالكم؟ كويس اوي. الشيخ هنا قال: تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة. كلمة النص هنا لا يقصد بها الكلمة العامة عن نص القرآن، زي ما بقول ايه، قال تعالى كذا، اقول لك ده نص القرآن. نص القرآن يعني هذا هو الايه، الجمل اللي موجودة، الجمل دي مجموع الجمل بسميها النص، او الجملة نفسها بسميها النص، نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ليس هذا هو المقصود، وانما كلمة النص هو هيشرحها. يقول: وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل الا ذلك المعنى. فاللفظ اما ان لا يحتمل الا معنى واحدا، وهذا هو النص، او يحتمل معنيين، خد بالك، على سبيل الراجح والمرجوح. فالراجح هو الظاهر، والمرجوح هو المؤول. فان اشتبه الامر ولم استطع ان ارجح فهو المجمل. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى انا عند النص كلمة او جملة لو كانت ليس لها الا معنى واحد، زي قوله تلك عشرة كاملة، هل هذه في اي احتمال فيها ولا هي عشرة؟ عشرة كاملة فيها اي احتمال؟ فاجلدوهم ثمانين جلدة، ليس فيها نص. لكن لما يأتي الي بعض الاحكام او الالفاظ اللي تكون موجودة في القرآن الكريم وتحتمل معنيين، تحتمل معنى، لما الله تبارك وتعالى يقول مثلا: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع ايه؟ قرء او قرء. والقرء او القرء في لغة العرب اما الطهر واما الخير. هذه الالفاظ تسمى بالالفاظ الايه؟ المشتركة. والاشتراك عكسه الترادف. المشترك عكس المترادف. المترادف، المترادف. تبقى الالفاظ متعددة والمعنى واحد. لكن الاشتراك، المعاني متعددة واللفظ واحد. الاشتراك عكس الترادف. والاجمال يقع بسبب هذه الاسباب، كالاشتراك وغيره. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني لما يجي لفظة القرء دي، المرأة هتعتد بثلاثة قروء، يعني بثلاثة حرم ولا بثلاثة اطهار؟ مش كده ولا لا؟ ولذلك لن نستطيع ان نفسر لفظة القرء هنا من داخل النص، وانما سنحتاج الى ايه؟ الى نصوص اخرى من القرآن او من السنة النبوية علشان نفسر كلمة القرء. ولذلك قال البعض ان القرء ثلاثة قروء، ثلاثة مؤنث، ثلاثة مؤنث، ومن ثلاثة العشر العدد، يبقى تمييزه ايه؟ من عكسه، عكسه. يبقى المؤنث يبقى القروء لابد انها تكون مذكرة، والمذكر الاطهار ولا الحيض؟ الحيضات ولا الاطهار؟ وقال بهذا بعض اهل العلم، اخذوها من هذا، والبعض اخذها من معنى اخر، لان الحيض دع الصلاة ايام اقرائك، يبقى ايام ايه؟ حيضاتك. اشتبه الامر اكثر، مش كده ولا لا؟ هتدخل في قوله تعالى: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، واللام للاستقبال، يعني في قبل عدتهن. طيب لما تيجي ترجع للطلاق السني، طلاق السني يكون في الحيض ولا يكون في الطهر الذي لم يجامعها فيه؟ في الطهر الذي لم يجامعها فيه. يبقى في قبل عدتهن، يبقى العدة ايه؟ تحسب بالاطهار ولا بالحيضات؟ بالأطهار يزداد عليك. ومن هنا يبدأ بقى الفقيه يجمع الأدلة. طبعا احنا ما بنرجحش الآن، ولكن نقول لكم كيف يناقش أهل العلم أمثال هذه المسائل. يقول الشيخ رحمه الله: فالأحكام الشرعية ليس المجال متسعا للترجيح في المسائل الفقهية، الهدف الآن أن نفهم القواعد الإيه؟ الأصولية. يقول: تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، الأحكام تؤخذ من النص. ما هو النص؟ قال: وهو اللفظ. أنتوا مش معاكم الملزمة ولا إيه؟ طب بتكتب ايه موجود؟ وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، زي مثل تلك عشرة كاملة، مثل ثمانية ثمانين جلدة وهكذا. وتارة تؤخذ من ظاهرهما، من ظاهر النصين، يعني من الكتاب، من ظاهر القرآن أو ظاهر السنة، المسنة هنا للقرآن والسنة. وتارة تؤخذ من ظاهرهما. ما هو الظاهر؟ قال: وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. طبعا أنا لم أشرح الآن الفرق بين العموم اللفظي ولا المعنوي، لأنه سيتحدث عن العموم فيما بعد، فنجعل العموم كله في بابه. ولكن من باب تعجيل الخير، العموم اللفظي ما دل عليه الايه؟ ما دل عليه اللفظ حسب الفاظ العموم المعروفة، مثل كل وجميع والجموع المبدوءة بالالف واللام والنكرة في سياق النفي او النهي او الشرط او الاستفهام، اللي هي الفاظ التي قال عنها العلماء الاصول، التي قال عنها علماء الاصول انها الفاظ الايه؟ العموم. الفاظ العموم، كل وجميع والجموع تبدا بالالف واللام وهكذا، ده اسمه عموم لفظي. لكن العموم المعنوي، العموم يؤخذ مثلا بالاستقراء، اخذ من المعنى، لان عند الاصوليين مساله عويصه، هل العموم والخصوص من عوارض الالفاظ اصلا ام من عوارض المعنى تبعا؟ مسألة إشكالية عند الأصوليين، وخاضوا فيها في الكتب وفي المطولات. العموم المعنوي بيكون مثلا زي عموم المفهوم، عموم المقتضي، زي أفعال الأقوال التي يوجهها أو النداءات الموجهة، الخطابات الموجهة للرسول عليه الصلاة والسلام، هل تعم الأمة أم لا؟ أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة، هل تعم الأمة كلها أم لا؟ وهكذا، ده اسمه عموم معنوي. لكن العموم اللفظي لا خلاف فيه. فالشيخ هنا يريد أن يبين إن العموم ليس من النص، وإنما العموم سواء أكان العموم اللفظي أو العموم المعنوي من الظاهر. يعني إيه من الظاهر؟ يعني اللي يحتمل. وحيدون سبحان الله، يعني لما ربنا يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات جمع مؤنث سالم مبدوء بالألف واللام، يبقى يفيد العموم ولا ما يفيدش العموم؟ يفيد العموم، يعني كأنه قال: ولا كل مطلقة، كل مطلقة. نقول: ولكن ألا يحتمل هذا العموم أن يدخله التخصيص؟ نقول: نعم، يحتمل أن يدخله التخصيص. فلا يحتمل أن يدخله التخصيص، معنى ذلك أنه ليس نصا بل هو إيه؟ ظاهر. يعني إيه ظاهر؟ يعني معنى كلمة ظاهر إنه في محتمل، ولكن الأرجح الأخذ على إيه؟ على عمومي، نأخذه على عمومي من باب الأرجحية، ولكن ليس من باب القطعية، ليس قطعيا في العموم. ألفاظ العموم ظاهرة في العموم وليس قطعية في العموم. ولذلك مثلا على سبيل المثال لما نقول إيه؟ وما من إله إلا، وما من إله إلا الله، هذا قطعي في العموم ولا ظاهر في العموم؟ لا، ده قطعي في العموم. وما من إله إلا الله، أولا أما تيجي لا إله إلا الله، هذا الأسلوب أسلوب قصر وحصر واختصار اللي هو لنا فيه للجن، هذا قطعي في العموم، واخدين بالكم؟ لكن لما يجي يقول لك وما من اله الا، ادخل من، ما قالش ما اله بل قال ما من اله، فلما ادخلها هنا اخرجها من الظهور الى الايه؟ النص في العموم فاصبحت لا تحتمل معنيين. واخدين بالكم ولا لا؟ لا تحتمل ايه؟ معنيين. يبقى معنى ذلك علشان ما يعني نعود الى الامر مره اخرى، اللفظ الذي لا يحتمل الا معنى واحدا هو النص، واللفظ الذي يحتمل معنيين او اكثر على سبيل الاحتمال وكان يميل الى قول من القولين على سبيل الارجحية فهو الظاهر. وخلي بالكم بيقول ايه الشيخ هنا، مثل له بماذا؟ بالعموم. مثل العموم قطعي ونص في العموم ولا ما هو انهي اقوى، النص ولا الظاهر؟ النص. فالعموم المجرد ظاهر في العموم ولا نص؟ ظاهر. لماذا؟ لانه قابل للايه؟ للتخصيص. يعني تخصيص هيحسسني منه. ولذلك لما قال والمطلقات يتربصن، انا اخذها على كل مطلقه، ولكن لما بحثت وجدت ايه؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فاستثنينا ايه؟ اللائي يئسن من المحيض، مش كده؟ واللائي لم يحضن وأولاة الاحمال. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن واستثنيت كذلك ايه؟ غير المدخول بيها، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك ان هذا العموم دخله التخصيص، فكل عموم قابل للدخول. ولذلك حتى قالوا قاعدة كل عموم قابل ان يخصص الا قول الله تعالى والله بكل شيء عليم، مش كده ولا لا؟ لان احنا عندنا مخصصات كثيرة، لما هيجي الكلام في العموم والتخصيص هتجد ان عندك عندك ادلة كثيرة على التخصيص، مش كده ولا لا؟ حسي وعقلي واجماع مع النص، اشياء كثيرة. يعني لما ربنا عز وجل يقول تدمر كل شيء بامر ربها، هل دمرت السماء والارض ولا تدمر كل شيء من ايه في القرية دي؟ لما يقول واوتيت من كل شيء على ملكة سبأ، هل اوتيت ملك سليمان؟ ابدا، اوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك. فالعموم لا يؤخذ على عمومي ولا ايه؟ لكن والله بكل شيء عليم، هذا عموم على اطلاق. واخدين بالكم؟ فإن قول الشيخ هنا وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي او المعنوي، فادخل العموم وجعل العموم من الظاهر وليس من الايه؟ وليس من النص. وتارة تؤخذ من المنطوق. هنا احنا قلنا، ركزوا بقى، قلنا اذا نظرنا الى مدى وضوح اللفظ في الدلالة او خفاؤه فتنقسم الدلالات الى نص وظاهر اجمل، واضح؟ واضح. واذا نظرنا الى كيفية دلالة اللفظ على المعنى، كيفية ما بنتكلمش بقى عن الخفاء والظهور، كيفية الدلالة كيف يدل. ولذلك لما تيجي تقول هذا النص دل على كذا اقول لك باي نوع من انواع الدلالات، بأي نوع من أنواع الدلالات؟ الأدب؟ الأدب. طب نعيد هذا الكلام تاني علشان الأمر يبقى واضح أمام حضراتكم. لو أنا عندي، عايزين نركز يا إخوانا، لو أنا عندي الآن آية أو حديث دلت على، سواء الآية أو الحديث، على معنى ليس هناك احتمال آخر، هو معنى واحد، كل الذين يسمعون النص يتفقون على أنه ليس له إلا معنى واحد، قل هو الله أحد، ليس له إلا معنى واحد، وإلهكم إله واحد، هذا نص. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن لو كان عندي نص يحتمل معنيين احدهما راجح والاخر مرجوح، الامر بالنسبه لي زي ما يقولون تعارض الامر بين الحقيقه والمجاز. واخدين بالكم؟ لما اقول رايت في المعركه اسدا، رايت في المعركه اسدا، هذا احتمال ان يكون الاسد رجلا شجاعا، واحتمال ان يكون الاسد ايه؟ اسد حقيقي، مش كده ولا لا؟ فأيهما أرجح حسب القرائن؟ هاخده بالظاهر. المرجوح لو رجحت المرجوح اللي هو الجانب الاضعف على الجانب، ما انت عندك حقيقة شرعية وعندك حقيقة ايه، حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية. الكلام ده هيجي هيجي في الرسالة ان شاء الله، حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية. فانا بقدم لو تعرضت بقدم الحقيقة الشرعية، لان الشرع يعني لما يجي القرآن الكريم ويقول واقيموا الصلاة، كلمة الصلاة في اللغة العربية بمعنى الدعاء، لكن الصلاة في الشريعة لها معنى اخر اللي هي الصلاة التي نصليها، واضح؟ فلما يجي الشرع اجد نص بيقول لي الصلاة، الراجح انه ايه، انه الصلاة الشرعية، الا لو وجد دليل، الا لو وجد دليل كما يقول الله تعالى وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. الصلاة لو اخذناها على المعنى الشرعي يبقى الصلاة بمعنى الصلاة الايه، ذات الركوع والسجود، يصلي علينا. ولكن لما علمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم انه ايه دعا لدافع الزكاة، علمنا ان الصلاة هنا بمعنى اللغة، المعنى الايه اللغوي، واضح؟ يبقى الصلاة هنا بقت بالمعنى اللغوي، يبقى هنا قدمت الحقيقة الايه اللغوية لأدلة والقرائن. فانا لما يكون عندي المعنى يحتمل معنيين، الراجح هو الظاهر، لكن لو لم يحتمل الا معنى واحد فهو النص. ان احتمل معنيين فالراجح هو الظاهر، والمرجوح لو اخذت به لوجود قرائن ده اسمه المؤول وهو ده التأويل. فالتأويل هو اكتب صرف اللفظ عن ظاهره لوجود قرينة، صرف اللفظ عن ظاهره لوجود قرينة. وهذا التأويل خدوا بالكم، هذا هو التأويل الذي استغله المبتدع أسوأ استغلال في محاولة منهم للإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى وصرف النصوص عن ظواهرها. فأتوا إلى قوله الرحمن على العرش استوى فقالوا استولى، واستخدموا التأويل. التأويل ده ما بنبطلوش كلية، لا نبطل التأويل كلية ولا نجعله هو الأصل، وبالطبع لا نستخدمه أبدا في آيات العقيدة وأحاديث العقيدة. واخدين بالكم؟ لأن هذه النصوص أخذها السلف الصالح على إيه؟ ظواهرها بدون تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. مشكلة ولا لا؟ تحريف وتعطيل. ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ التعطيل أكثر، التعطيل هو سلب المعنى الحق، والتحريف هو إثبات المعنى الباطل. التعطيل سلب المعنى الحق، والتحريف التعطيل سلب المعنى الحق، والتحريف إيه؟ إثبات المعنى الباطل. يبقى نحن نثبت هذه النصوص ونأخذها على ظواهرها بدون تعطيل، ما نعطلهاش، ما نسلبهاش معناها الظاهر، ولا تحريف، لا نعطيها معنى من عندنا فهذا تحريف، ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا تكييف، لاننا لا نحيط به علما فكيف نكيف صفاته سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ فهذا هو التأويل الذي جعله ابن القيم طاغوتا في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. لكن لما تكون بنتكلم في اصول الفقه ده امر اخر، لان انا فعلا عندي نصوص لو وجدت قرينة تجعلني ارجح المعنى المرجوح على المعنى الراجح، وجدت عندي القرينة حقيقة، فساعتئذ الجأ الى هذا ويكون هذا من باب الايه يقال عنه المؤول. فالتأويل ده في اصول الفقه، ما بنتكلمش في العقيدة، العقيدة معروف الامر فيها. نعم، نصوص العقيدة أخذها السلف، نحن بنقول من السلف، وتؤخذ هذه النصوص على إيه؟ على ظواهرها، لأن الذين قالوا نؤولها قالوا لأن ظواهرها، ظواهر هذه النصوص تفيد التشبيه، وهذا جهل، لأنهم بدأوا في الأصل الذين أولوا هذه النصوص وحرفوها وعطلوها، بدأوا في الأساس، هم بدأوا من الأساس مشبهة، فانتهوا إلى التعطيل، فبدأوا مشبهة. يعني هو حينما سمع الرحمن على العرش استوى شبه استواء الرحمن باستواء الخالق باستواء المخلوق، هو سبق إلى ذهنه التشبيه، فماذا فعل؟ فأراد أن يهرب من هذا التشبيه فعطله، ثم حرق ووقع في التشبيه. هو يريد أن يهرب من التشبيه فوقع في التشبيه ووقع في التعطيل ووقع في التحريف، فبدأ مشبها وانتهى معطلا محرفا أعاذنا الله وإياكم. ولو أخذ بسبيل المؤمنين بسبيل الصحابة الكرام لما وقع في كل هذا، ولأخذ في البداية أنت مؤمن بليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية؟ هذه النصوص التي بيانت أن الله ليس كمثله شيء وليس له كفوا أحد وليس له سمية، فحينئذ تكون مستعد، تنزل هذه النصوص على قلب طيب قلب طاهر، فحينئذ تثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم بدون تمثيل، ولا تعطل ولا تحرف، وتؤمن بظاهر النص الذي تكلم به الرب أو تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تقول الكيفية علمها عند من؟ عند علام الغيوب، لأن الله قال ولا يحيطون به بذاته، به بأسمائه، به بصفاته، به بأفعاله، ولا يحيطون به علما. يبقى أنت كده الصراحة، لأنك لو سئلت يوم القيامة وقيل لك لما أخذت هذه النصوص على ظواهرها، لما لا يعني هل تسأل ويقال لك لما أخذت على ظاهرها؟ أقول يا ربي لأنك قلت هذا ولم تقل لي اصرفها عن ظاهرها. هل يقول لك الرب سبحانه وتعالى لماذا لم تعطل صفاتي؟ لماذا أعطلها يا ربي؟ لأن التعطيل هذا سيكون إلحاد في آيات الله تبارك وتعالى. هل سيقول لك لما لم تحرف؟ هل سيقول لك الرب سبحانه وتعالى لما لم تكيف صفات الله تبارك وتعالى؟ هل سيقول لك الرب لما لم تمثل؟ أنا لا أمثلك يا ربي بمخلوقاتك، ولا أثبت لك إلا ما أثبته لنفسك أو أثبته لك رسولك صلى الله عليه وسلم. فإذا تكون حينئذ قد نجوت بمشيئة الله تبارك وتعالى. فالتأويل الذي نتكلم عنه الآن لا علاقة له بالتأويل في باب الأسماء والصفات والعبادة. فنقول إن لم يكن لللفظ إلا معنى واحد فهو الله، وإن كان له معنيين فصاعدا راجح ومرجوح، فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول، فإن وجدت قرينة نقدم المؤول على الظاهر، واخدين بالكم؟ أما إذا استويا الاحتمالان فلم نستطع أن نرجح، فهذا هو المجمل الذي مراده اختفى بنفس لفظه، فزال ليعرف إلا بالاستفسار ممن أجمله، فحينئذ نلجأ إلى النصوص من الكتاب والسنة لتزيل عنا شبهة الإجمال. واضح؟ ثم يقول الشيخ رحمه الله وتارة تؤخذ من المنطق فننتقل إلى أمر آخر. فنحن قلنا إذا نظرنا إلى مدى وضوح اللفظ في الدلالة أو خفائه، وضوح خفائه نص ظاهر مجمل، لكن الآن نتكلم عن كيفية دلالة اللفظ على المعنى، فقد سمناه إلى منطوق ومفهوم. طبعا أنا حلت لكم الإشكال ده وعملت لكم شجرة، أنا أقول لكم إياها تصوروها عشان أبين لكم علاقة المنطوق بالمفهوم بدلالة الاقتضاء بدلالة الإشارة بكل هذا الكلام، الكلام أو الدلالات عند الأصوليين إما يدل عليه المعنى، يعني يدل عليه اللفظ في محل النطق فهذا هو المنطوق، أو ما يدل عليه اللفظ في غير محل النطق فهو المفهوم. يعني مثلا أضرب لكم أمثلة علشان ما ننسوش، لما الله عز وجل يقول في القرآن الكريم عن الوالدين فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، الذي يؤخذ هنا من المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق اللي انا نطقت بيه ايه؟ تحريم قول الاب للاب والام، صح؟ هذا ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ده المنطوق. واضح؟ المفهوم ايه؟ ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، يعني اللي من اللي دل عليه اللفظ لا عن طريق النطق ولكن عن طريق الايه؟ التلويح. فهمته خد بالك من الخطاب اللي يقول لي ولا تقل لهما فلا تقل لهما اف. طب يبقى معنى كده لو انا شتمتهم او البعيد ضربتهم الحكم يكون ايه؟ اشد، مش كده ولا لا؟ يبقى هذا فهمته مع ان الايه ما نطقتش بيه، فانا عرفت من النص ده ان ما هو اشد من كلمة اف وهو الشتم او الضرب هيكون حكمه اعظم. ده عرفته عن طريق الايه؟ المنطق ولا المفهوم؟ انا فهمته لكن ما نطقش به. فالمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، اما ما دل عليه خد بالك اللفظ ده برضه دل عليه ولكن مش منطوق به، انا فهمته، فهذا هو الايه؟ المفهوم. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح الكلام؟ كويس. ندخل في المنطوق وبعد كده هنقسم المنطوق ونقسم المفهوم. المنطوق هنقسمه لمنطوق صريح والى منطوق غير صريح. المنطوق الصريح اللي هو ايه؟ بيدل عليه عن طريق المطابقة او التضمن. وغير الصريح دلالة الالتزام. مش انت دايما بتعرف ان انواع الدلالات كام؟ ثلاثة، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. هما الدلالات دول، هما دول اللي هي في محل النطق اللي هو المنطوق، مفيش حاجة تانية، هما دول بس. المنطوق الصريح عن طريق المطابقة أو التضمن. يعني لما ربنا عز وجل الكلام ده يجي خلي بالك في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية، فلما يجي يقول لك مثلا الله الرحمن، انا فهمت من كلمة الرحمن هنا ان في ذات وصفة رحمة، صح؟ يبقى بالمطابقة كلمة الرحمن بالمطابقة تدل على ذات وعلى صفة رحمة. طب بالتضمن، تتضمن الذات وتتضمن الرحمة، يبقى التضمن جزء من المعاني. لما اقول هذا مبنى، كلمة المبنى تنطبق على كل الاشياء اللي فيه لكن تتضمن حوائط، اعمدة، سقف، فرش، مش كده ولا لا؟ تمام ولا لا؟ يبقى المطابقة ان ده يتطابق مع ده، دلالة المطابقة ينطبق عليه، اما التضمن فعلى ابعاده وعلى اجزائه. تمام؟ يبقى ده المنطوق الصريح، المطابقة والتضمن. المنطوق غير الصريح اللي هو دلالة الالتزام، وهذه تنقسم الى قسمين. دلالة الالتزام ان كان مقصودا للمتكلم، ان كان المتكلم يقصد ما التزم به او ما يلزم من كلامه هو مقصود فبالاستقراء نوعان، ان يتوقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا وهو دلالة الاقتضاء، فدلالة الاقتضاء تعد من الدلالات الالتزامية، لا هي مطابقة ولا هي تضمن. يتوقف عليه صدق الكلام او صح، يعني مثلا علشان الامثلة بتبين الامور. يعني لما انا مثلا دلوقتي اجي اقول ربنا بيقول حرمت عليكم امهاتكم، حرمت عليكم امهاتكم، حرمت عليكم الميتة، الفرق بين الاثنين؟ هل حرمت عليكم امهاتكم تساوي حرمت عليكم الميتة؟ لا طبعا. حرمت عليكم امهاتكم، خد بالك، يتوقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا. صحة الكلام متوقفة على ان في محذوف هنا بدلالة الاقتضاء، يبقى حرمت عليكم امهاتكم ايه؟ الزواج بهن. امك محرمة عليك انك تسلم عليها، انك تراها، انك تقبلها؟ لا، المحرم عليك انك تتزوجها. طب الميتة محرم عليك ايه؟ اكلها. يبقى حرمت عليك، مش كده ولا لا؟ لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وضع عن امتي، او في بعض الالفاظ غير الصحيحة يعني رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما تشكريه عليه، هذا لو اخذناه على ظاهره ما ينفعش، لان الخطأ والنسيان لم يرفع عن الامة. يبقى اللي رفع ايه؟ لكي يصح هذا الكلام ويكون صدق، لانه لو قال رفع عن امتي الخطأ والنسيان هذا الكلام مش صدق، لكن ده كلام معصوم. طالما كلام معصوم يبقى لابد ان اقدر فيه شيئا دلالة الاقتضاء يقتضي شيء محذوف. هذا الشيء المحذوف علشان هذا الكلام يتوقف عليه صدق الكلام، يتوقف عليه صدق الكلام. فاقول رفع عن امتي الايه؟ المؤاخذة. لانك لو اخذتها على ظاهرها رفع عن امتي الخطأ والنسيان، هل الخطأ والنسيان رفعوا عن الامة؟ طب ما احنا كلنا بنخطئ وبننسى، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا اجتهد الحاكم فاصاب واذا اجتهد فاخطأ. لو قلنا رفع بمعنى رفع الخطأ والنسيان يعني لا بنخطئ ولا بننسى، هل هذا هو المقصود؟ لا، وانما المقصود رفع الايه؟ المؤاخذة، رفع ربنا لا تؤاخذنا، جبناه من النص، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال قد فعلنا. معنى ذلك اننا نقول تاني دلالة الالتزام ان كان مقصودا للمتكلم فبالاستقراء نوعان، ان يتوقف عليه صدق الكلام كما في قوله رفع عن امتي عشان يكون الكلام صدق نقول رفعت الايه، يقتضي ان فينا معنى رفعت المؤاخذة، او صحته عقلا او شرعا، صحة الكلام عشان الكلام يكون صحيح، لانه لما يقول حرمت عليكم امهاتكم يبقى ايه؟ الزواج بهن، مش كده؟ الميتة بمعنى اكل الميتة وهكذا. يبقى دي اسمها دلالة الايه؟ الاقتضاء، لان الكلام يقتضي هنا، بس دي دلالة عقلية، خلي بالك عشان نفهم الكلام، واخدين بالكم؟ فممكن تكون بتطبق الكلام ده بس ما انتش واخد بالك من ايه؟ من هذه الاصطلاحات. تمام. ان كان مقصودا للمتكلم فبالاستقراء نوعان. طيب النوع الثاني ان لم يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته عقلا ولا شرعا، ودي بتتم دلالة التنبيه او دلالة الايمان، وهذه التي تعرفها، اكتب كده وانا كاتبها لك هنا على فكرة، ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق علة له. ما علق على المشتق، المشتق المشتقات معروفة، الفاعل اسم الفاعل واسم المفعول والشفء والصفة المشبهة، المشتقات موجودة عند النحاة في علم النحو. ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق صفة له او علة له، وده اللي بنستفيد بيه بالرد دي على المعتزلة لما بيقولوا رحيم بدون رحمة، عليم بدون علم، يقول لهم لا، ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق صفة له. فبهذه الدلالات رحيم يبقى ذو رحمة، عليم ذو علم، ولذلك نستفيد من هذا علة له او صفة له. والسارق والسارقة هذا مشتق لانه اسم فاعل، الزانية والزاني اسم فاعل، يؤذن بمأخذ الاشتقاق، مأخذ الاشتقاق الزنا، مأخذ الاشتقاق بحيث السرقة، السرقة هي دي، يبقى علة الجلد والرجم ايه؟ الزنا، وعلة قطع اليد الايه؟ السرقة. دي اسمها دلالة التنبيه او دلالة الايه؟ الايمان. يبقى كده احنا قلنا دلالة الالتزام ان كان مقصودا للمتكلم فبالاستقراء نوعان، ان توقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا فهو دلالة الاقتضاء، وان لم يتوقف عليه فهو دلالة التنبيه او الايمان. نرجع لدلالة الالتزام تاني، ان لم يكن مقصودا للمتكلم وهو دلالة الاشارة وهو المعنى اللازم من الكلام. هضرب لك مثل عشان اريح. ربنا عز وجل بيقول في القرآن ايه؟ بيقول ثم اتموا الصيام وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين، لغايه كده يترتب على هذا ايه؟ يبقى الانسان يفضل ياكل ويشرب ويجوز له الجماع حتى يتبين، لو تبين ينتهي الجماع لا يجوز انك. طيب معنى ذلك انه هيدخل عليه جزء من الفجر وهو ايه؟ جنب. هل يجوز الصيام ام لا يجوز؟ يجوز بدلالة الاشارة، يجوز بدلالة الاشارة، لان النص اشار اليه، لان النص نص معصوم. كل انه اجاز لك انك تاكل وتشرب وتجامع لغيك ما اعطكش فترة للاغتسال، يبقى معنى ذلك انه يعلم انك سيدخل عليك وقت وانت جنب، يبقى بدلالة الاشارة يجوز الانسان يصبح جنب ولا لا؟ يجوز. جبناها منين؟ ها؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، يبقى جاز لك كل شيء تعمله زي طلوع الفجر الصادق. فان طلع الفجر الصادق هيكون الانسان ايه؟ والا يعني الشرع قال لك ايه؟ جامع الى قبل ظهور الفجر الصادق بفتره اغتسال، لم يقل هذا، فدل على انك هتدخل الايه؟ طبعا هذا ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا احنا بنجيبها بدلاله الايه؟ الاشاره. ويبقى اتكلمنا على المنطق، نصلي العشاء الاول. السلام عليكم ورحمه الله. بمشيئه الله تبارك وتعالى نكمل ما بداناه بخصوص الدلالات عند الاصوليين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا ان الدلالات عند الاصوليين تنقسم الى المنطوق وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم وهو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق. فتكلمنا عن المنطوق وقسمناه الى نوعين، منطوق صريح وهذا يدل عليه بدلالتي المطابقة والتضمن، منطوق غير صريح وهو دلالة التزامية اللي هي دلالة الالتزام. مش احنا عندنا دايما بنقرأ في كتب الشيوخ ثلاث دلالات، المطابقة والتضمن والالتزام؟ المطابقة والتضمن هي المنطوق الصريح، الالتزام هي المنطوق غير الصريح. وهذا ان كان مقصودا للمتكلم فالعلماء عن طريق الاستقراء، والاستقراء ده دليل عظيم من الادله، الاستقراء يعني يجمعوا الماده كامله او قريبا من الكمال فيستقرئوا فيجدوها لا تخرج عن هذه القواعد المذكوره. ان كان مقصودا للمتكلم فبالاستقراء نوعان، ان يتوقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا، وهذه دلاله الاقتضاء، يعني يقتضي كلام ان في محذوف معين زي ما ذكرنا الامثله. ان لم يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته عقلا ولا شرعا تسمى دلاله التنبيه او الإناء، وهي ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق عله له. يبقى دلاله الالتزام ان كان مقصودا للمتكلم فبالاستقراء نوعان، وان لم يكن مقصودا للمتكلم هو دلاله الاشاره، وهي المعنى اللازم من الكلام الذي لم يصح الكلام لبيانه، يعني الكلام لم يصح اصلا لبيان هذا الكلام، مثل فهم جواز ان يصبح المسلم جنبا في رمضان من قوله تعالى احل لكم ليله الصيام. واضح؟ كويس قوي. يبقى كده انهينا الكلام عن المنطوق الذي هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. اما المفهوم ما يفهم ولم يدل عليه اللفظ في المحل، وانما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، في غير ما حد، يعني انا فهمته من الكلام، واخد بالك؟ ولذلك هذا الكلام اللي هو المفهوم اللي بيسموه فحوى الخطاب، يفهم من فحواه ويفهم من لحنه ويفهم من دليله، لكنه ما نطقش به، واخد بالك ولا لا؟ ما نطقش، لم ينطق به المتكلم، ولكن فهمناه من فحوى كلامه، فهمناه من فحوى كلامه. واضح يا اخوانا؟ المفهوم هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق ينقسم الى قسمين، مفهوم موافقه ومفهوم مخالفه. يعني لما اقول قال الله تعالى فلا تقل لهما ايه؟ اف، ما يوافق هذا؟ مش ضده، مش مفهوم مخالفه، لا، مفهوم موافقه يوافقه، الضرب يوافقه والشتم يوافقه، بل هو اولى منه. فإن كان أولى منه فهو مكون موطأ أولوي، يبقى أولى منه، ولذلك يسمونه أحيانا بالقياس الجلي. وهذا لا يعارض فيه حتى الظاهرية الذين ينفون القياس، يقولون به اللي هو إيه المفهوم الأولوي اللي هو مفهوم الموطأ اللي هو فحوى الخطاب، واخدين بالكم؟ أو اللي هو فحوى الخطاب اللي هو أولى منه اللي هو القياس الجلي، واخدين بالكم؟ يبقى مفهوم موطأ، طب ما هو ممكن يكون المسكوت عنه دوت أولى من المذكور، زي الضرب والشتم أولى من كلمة أف، واضح؟ فهذه في التحريم أولى من قوله يعني يقول لأبوه أم أف أف، هذا حرام، فما بالك بالشتم أو الضرب، فهذا أولى بالتحريم. يبقى ده اسمه لحن، اسمه إيه؟ فحوى الخطاب، أو اسمه القياس الأولوي، أو اسمه مفهوم الموافقة الأولوي أولى. واضح يا إخوانا؟ ولذلك كتبنا مفهوم موافقة فحوى الخطاب حينما يكون المسكوت عنه من المفهوم أولى بالحكم من المنطوق، مثل قوله ولا تقل لهما أف. فتحريم الضرب أولى من قوله أف. يلي مفهوم موافقة متاوي لحن الخطاب، كما في قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونه النار. هذا الحكم بالنسبة لمن أكل. طب واللي يشرب؟ مال اليتيم، نفس الحكم. طب اللي يحرق؟ مال اليتيم. طب اللي ضيع؟ مال اليتيم. لأن القصد ليس الأكل، وإنما القصد إيه؟ إتلف أو إضاعة مال اليتيم، إنك تاخد منه سواء أكلته حرقته أتلفته ضيعته شربته. فلما يقول إن الذين يأكلون أموالة الواحد يقول إيه؟ بس انا ما كلتش المال ده، انا شربته، ده انا بنيت بيت، انا ما كلتوش في بطني، ينفع الكلام ده؟ لا. فهذا اولى ولا مساوي؟ مساوي. يبقى هذا اللي اسمه لحن الخطاب. يبقى فحوى الخطاب اولى، لكن لحن الخطاب ايه؟ مساوي، لكن مفهوم موطأ، مش خلف، مش مخالف له. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى فحوى الخطاب او لحن الخطاب وينقسم الى مفهوم موطأ فحوى الخطاب، وحينما يكون المسكوت عنه من المفهوم اولى بالحكم من المنطوق، مثل ولا تقل لهما اف. فتحريم الضرب اولى من قول اف. اثنين، مفهوم موطأ اللي هو لا بينقسم لحن الخطاب، حينما يكون المسكوت عنه من المفهوم مساويا، مش اولى، مساويا للحكم للمنطوق، مثل اكل مال اليتيم، فحرق مال اليتيم او اتلافه يساوي اكله. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ده مفهوم الموافقه. مفهوم المخالفه بقى هنقول لك ايه هو. مفهوم المخالفه او دليل الخطاب بيكون العكس، يعني حينما يذكر الله تبارك وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم او المتكلم حكما معينا، وهذا الحكم يعلقه بصفه، طب لو انتفت الصفه دي يبقى الحكم ايه؟ ينتفي، يبقى الحكم عكسه. يبقى مفهوم المخالفة هل معطي المسكوت عنه عكس حكم المذكور ولا لا؟ زي لما يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في السائمة، في البهائم السائمة الزكاة. السائمة اللي هي ايه؟ اللي هي تأكل من الكلأ المباح، ما بتتعلفش، لان لو عندك مواشي تعلف هذه لا تدفع عنها زكاة الا زكاة عروض تجارة. لكن بالنسبة للمواشي التي تدفع عنها الزكاة اللي هي في الخمس من الإبل شاة، وفي الأربعين شاة، وفي الأربعين وفي الثلاثين من البقر تبيع، هذه المواشي دفع الزكاة فيها لما تكون بشرط أن تكون إيه؟ سائمة، في السائمة، السائمة اللي هي تعلف، بتأكل من الكلأ المباح اللي مش ملك حد. واخدين بالكم ولا لا؟ بعكس العلف لما تكون بتعلفها وبتصرف عليها ما بتدفعش عنها زكاة الا لو كنت بتتاجر فيها، يبقى فيها زكاة الايه؟ عروض التجارة 2.5%. لكن الزكاة بالمقادير دي بالنسبة للذين يصومونها في السائمة. لما قلت السائمة علمنا ان الصفة دي صفة الصوم، ها مقصودة ولا لا؟ يبقى لو انتفت انتفى الحكم. يبقى نعطي للبهائم التي لم تتصف بهذه الصفة حكما مخالفا. ده مفهوم المخالفة. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح. فلما يقول الله تبارك وتعالى مثلا من فتياتكم المؤمنات، لما بيقول صوت، لما بيتكلم عن ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. المحصنات يعني ايه؟ ايه سمعوني، المحصنات يعني ايه؟ لا ينفع. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المتزوجات، طب ما هي محرمه. المحصنات جت في الايات دي عده معاني. والمحصنات من النساء يعني المتزوجات الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات يعني الحرائص. فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. الفتاه المقصود بها الايه؟ الامة المؤمنات. يبقى اشترط هنا انها تكون موصوفة بكونها مؤمنة. فهل يجوز للانسان ان يتزوج امة كافرة؟ ما ينفعش. هي تبقى امة وتبقى كافرة كمان، ينفعش يتزوج. هي كفاية انها تكون ايه؟ امة. ولذلك قال ايه؟ وان ولذلك قال ايه؟ وان قال من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات. يعني ايه بقى محصنات هنا؟ عفيفات. يبقى في الاول الايه كانت الزواج، والاحصان جاب معنى الحرائر، والاحصان هنا جاب معنى ايه؟ محصنات غير مسافحات ولا متخذات اقدام. فاذا احصنا يعني ايه؟ تزوجنا. فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر. مش كده؟ مش كده؟ ما لو متزوجة ما ينفعش، لأن الرجم لا ينقسم، ما بيتقسمش الرجم. مش كده ولا إيه؟ فقال إيه؟ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصنا يعني تزوجنا، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب عن العقاب، ذلك لمن خشي العنة منكم. ذلك لمن خشي العنة منكم. وأن تصبروا خير لكم. يبقى كمان هيتجوزها أما وكافرة؟ ما ينفعش. يبقى الشرط هنا قال من فتياتكم المؤمنات. فإن لم يكن مؤمنات فلا يجوز الزواج. واخدين بالكم؟ يبقى اعطينا حكما مخالفا لايه؟ لمن ذكر في هذا النص بهذا الوصف. يبقى نعطيه حكم مخالف لو لم يتصف بهذه الايه؟ الصفه. ولذلك وجدنا ان مفهوم المخالفه بينقسم الى عده اقسام. مفهوم الصفه اللي هو زي اللي لسه مثاله اللي لسه ذاكره لك الان، واخدين بالكم ولا لا؟ مفهوم الشرط لو ذكر شرطا معينا في الآية فإن لم يكن هذا الشرط موجودا الحكم ايه؟ عكسه. مفهوم الغاية لما يقول مثلا ايه؟ سلام هي حتى مطلع الفجر، يبقى بعد مطلع الفجر الحكم ايه؟ يختلف. مش كده ولا لا؟ كما قال في الآية السابقة التي قرأناها على حضراتكم من سورة البقرة في حكم الصيام، وحين لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإن تبين كما الحكم عكس الأولاني، يبقى لا تأكل ولا تشرب. مش كده؟ يبقى ده مفهوم الإيه؟ الغاية. في مفهوم العدد لما يقول 80 جلدة يبقى لا زود ولا أنقص، لأن الحكم لو زاد، لو العدد زاد أو نقص يبقى حرام مخالف لأمر الله تبارك وتعالى. مفهوم اللقب، وده في خلاف كبير قوي والراجع عدم اعتماده، زي ما يقول لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. اقول ايه؟ الذهب هذا مفهوم لقب، يبقى لا يجوز ربا الفضل الا في الذهب. لا طبعا، لان مفهوم اللقب ده لا مفهوم له. يقولون عنه المساله فيها يعني أدلة ومناقشات كبيرة بين الأصوليين، لكن مفهوم، وفي مفهوم علة، وفي مفهوم حصر، وفي مفهوم تقسيط، وهكذا. كل دي أنواع من أو أنواع أو تقع تحت مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة خذوا بالكم ما يخص بيه على الإطلاق. وإنما أحيانا يأتي مفهوم يأتي صفة معينة لسبب معين أو شرط معين لسبب. يعني لما ربنا عز وجل مثلا يقول مثلا في القرآن وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، بعدها يقول إيه عن حكم الإماء، بينهى ربنا تبارك وتعالى عن إكراه الفتيات اللي هم الجواري على إيه على الزنا، فقال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طب ولو ما أردتش التحصن فكرها على الزنا؟ لا طب ينفع؟ يقول لك طب ليه الشرط ده جه؟ ما هو ده مفهوم شرط، مفهوم الشرط هنا أولنا عليه إيه؟ إن أعطي حكما مخالفا هل ينفع؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هو بيشن عليهم الشرط ده جيء به من اجل الايه التشنيع على عبد الله بن ابي بن سلول ومن مع كان عندهم اماء بيسرحوهم لهذا العمل والعياذ بالله، ويكتبوا من ورائهم من البغاء فبيقولوا ولا تف. والبنات اسلمت ورفضت هذا الامر، فربنا يقول ولا تفيه فانت عامل سيد وكنت بيعملوا لك التاج والخرج من الخرج عشان تبقى ملك على الاوس والخزرج، وانت راجل بتعتبر نفسك سيد من السادة العرب النضب. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، افتش على دمك يا رجل، دي البنات رفضة، الجواري رفضة، وانت عايز تأكل من هذا الامر والعياذ بالله، تأكل من الحرى والعياذ من هذا الامر الخطير. وكذلك حينما يقول الله تبارك وتعالى ورمائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن وربائبكم، الربيبة اللي هي بهن بنت الزوجة، يقول التي في حجوركم، فإن لم يكن في حجر الزوج، إن لم تكن الربيبة في حجر الزوج يجوز أن يتزوجها؟ لا أطعب، وإنما هذا من باب ما يقولون عنه ما خرج مخرج الغالب. ما خرج إيه مخرج الغالب؟ يعني مخرج الغالب الغالب ان الربيبة بيكون في حجر زي بنتك، ازاي تتجوزها؟ واخد بالك؟ فبيقول بيقول ايه وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم، مش كده؟ يبقى الربيبة لما تكون في حجرك لا يجوز لك ان تتزوجها، فان لم تكن في حجرك لا يجوز برضو انك تتجوزها، لا يجوز. طب الشرط ده جه ليه؟ ليه جاء هنا؟ ليه؟ هذا خرج مخرج الغالب، زي ما ربنا عز وجل يقول مثلا على سبيل المثال يقول ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. واحد يقول لك طب ولو كان عنده برهان؟ ده يستحيل يكون عنده برهان، كأنه يقول حقا لا برهان له به. ومن يدعو مع الله إلها آخر يستحيل أن يكون له برهان، فما ينفعش واحد يقول لك ناخذ بمفهوم المخالفة ونقول إيه ها؟ فإن كان له برهان، مش هات واحد معاه برهان على ألوهية غير الله عز وجل، في حد معاه برهان على هذا الأمر؟ طيب نقرأ بقى كلام الشيخ قبل ما نختم، لأن كلام الشيخ لما نيجي نقرأه بقى بعد الكلام اللي سهل جدا إن شاء الله. قال وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل عليه الحكم في محل النطق، واضح؟ وتارة تؤخذ الأحكام يعني من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، فالمساوي لحن الخطاب والأولى منه فحوى الخطاب، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف اللي هو مفهوم الصفة، او شرط فيه شرط. عندك الاخ اللي طبع النسخة اخطأ في التشكيل، قال لك او شرط فيه شرط، لا او شرط فيه شرط، صلح التشكيل. يبقى لكن لكون المنطوق وصف بوصف او شرط فيه شرط، اذا تخلف ذلك الوصف او الشرط تخلف الحكم. كلام واضح؟ واضح الكلام؟ واضح؟ ممكن لا لا لا حتى يتبين في الحكم العكس. حكم العكس على طول عكس ما في سلام عكس ما في سلام خلاص هيبقى خلاص دخلت الشرور والشياطين وكل حاجة. ايه المشكلة؟ والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام. دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على معناه، واضح؟ ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته. التوابع يعني مثلا دلالة المنزل على السكان، في منزل يبقى في إيه؟ واسأل القرية يبقى في ليها إيه؟ أهل. دلالة السيارة على الركاب، هذه أمور توابع ومتممات ومعناهما. ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه. واحد بيصلي بقى لازم يكون اتوضأ، لأن الصلاة شرطها الوضوء. وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به، زي ما قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى إذا أردنا أن نستدل بالواجب على ما تم به، مش كده ولا لا؟ يعني مثلا على سبيل المثال واحد ذهب عشان يذهب إلى الحج، السير إلى الطريق أو السفر هذا واجب عليه، مش كده ولا لا؟ يبقى علشان حج يبقى لابد إنه مشى. وجدت إنسان أمامي الآن ده يدل على إن ليه أب وأم، مش كده ولا لا؟ هذا باللازم ولا بالمطابقة ولا بالتضمن؟ مش كده؟ عندي سيارة يبقى لها صاحب، تمام؟ وهكذا. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى. اخوانا ياخدوا بقى الصفحة دي كده، خدوا بالكم الصفحة دي صوروها وقرؤوها، ولو حد وقف في ايده حاجة تانية ومحتاج ارجع للشريط، محتاج حاجة زيادة عن الشريط من الممكن نبقى نوضحها فيما بعد. لكن احنا كده انهينا الكلام في المنطوق وفي المفهوم وفيما ذكرناه فيما ذكرناه